أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره خلق السماوات والأرض بالحق. من خلق السماوات والأرض؟ الله هو خالق كل شيء. خلق السماوات السبع والأرض خلقهما بالحق لا بالباطل، ليس من باب اللهو واللعب خلق يعبث ويلهب بل خلق السماوات والأرض بالحق من أجل أن يعبد فيها، من أجل أن يذكر ويشكر. لماذا بني هذا البناء؟ ما الحكمة؟ ما السر؟ ما العلة للصلاة فيه ويصرفه ويبعد عنه الحر والبرد؟ خلق السماوات والأرض ما السر فيه؟ ما الحكمة؟ والله من أجل أن يذكر الله ويشكر. أراد أن يذكر ويشكر، أوجد هذه الدار وأوجد الآدميين ليذكر ويشكر فيها. فالسماوات والأرض عبارة عن بنايا فندق، وخلق الآدميين والجن من أجل أن يذكروه ويشكروه. هذا هو السر. خلق السماوات والأرض بالحق لا بالباطل واللهو واللعب، بل خلقهما من أجل أن يعبدا فيهما بذكره وشكره. هذا أولا مظهر من مظاهر ربوبيته الموجبة لألوهيته. ثانيا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. نحن الآن في النهار، أين ليلنا؟ مكور تحت كرة النهار، بعد قليل يكور النهار تحت والليل فوقه كتكوير العمامة على الرأس. من فعل هذا؟ الله. إذن لا إله إلا هو القادر على هذا الخلق والإيجاد، هو الذي يجب أن يعبد لا يعبد سواه. ثالث المظاهر الدالة على وجود الله وربوبيته قوله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. سخر الشمس ذللها جعلها تسير في فلكها وتنتظم الأرض كلها، والقمر كذلك، من خلقهما من سخرهما لحكمة عالية، لولا الشمس والقمر ما عرفنا الليل والنهار ولا الحساب ولا العام ولا الشهر ولا عرفنا شيئا. من سخرهما؟ آباؤنا وأجدادنا، بريطانيا وفرنسا، أمريكا واليابان. من؟ الله. مظهر من مظاهر وجوده وربوبيته الموجبة لألوهيته، فوالله لا إله إلا الله. ثم قال ألا أضحككم، تعرفون ألو ألو، هذه شائعة عند النساء حتى الأطفال الصغار تعودوا ألو ألو بالهاتف، وفي القرآن ألا، أنت تسمع، أنت واعي، أنت بشعورك حتى يلقى إليك الخبر. ألا هو العزيز الغالب القاهر لا غيره، الغفار لذنوب عباده مهما ارتفعت وعلت إذا تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله. صفتان عظيمتان، العزة الغلب القهر، يقهر أعدياء أعداءه، يذلهم، يحطمهم، يدخلهم النار، يحرقهم، غفار كثير المغفرة لكل من تاب إليه ورجع، سواء كان عربيا أو عجميا، إنسيا أو جنيا. لا تقول كيف يغفر ذنوب الملايين، إنه الغفار، لو كانت الذنوب كالجبال الراسخة لغفرها لمن تاب منها. المهم العودة إليه والرجوع إلى عبادته، وبذلك يغفر الذنوب. خامس الأرابع الأدلة والبراهين، خلقكم من نفس واحدة ألا وهي آدم عليه السلام، أليس هو أبا البشر؟ قبله رجل؟ الجواب لا. من أبو البشرية؟ آدم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. لما جاء التعبير بثم؟ ما قال خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، قال ثم جعل، في فرق، في فصل، في زمان. قالت العلماء لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه مسح ظهره فأخرج كل ذريته وأشهدهم على نفسه وقالوا نشهد أن لا إله إلا أنت. بعد ذلك أخرج حواء من ضلع الأيسر من آدم بكلمة كوني فكانت بعد ذلك. فلهذا التعبير ثم خلقكم من نفس واحدة، وبعد فترة جعل منها زوجها. من زوج آدم؟ حواء. من زوج حواء؟ آدم. الرجل زوج والمرأة زوج، أليس كذلك؟ الرجل زوج والمرأة زوج، إذن آدم زوج وحواء زوج، ولهذا يقال زوجها. هذه مظاهر قدرته الموجبة لعبادته وطاعته. خلقكم من نفس واحدة فقط وهو آدم، ثم جعل من تلك الزوجة، جعل منها من ذلك المخلوق، جعل منها زوجها الذي هو حواء عليه السلام. مرة ثانية، خلق الله آدم من طين وصوره وأكمل صورته، وبقي 40 وهو هيكل على الأرض، ونفخ فيه من روحه فحيي، ومسح ظهره فأخرج كل ذريته ومنهم نحن، ثم استنطقهم فنطقوا واستشهدهم فشهدوا. واقرأوا وإذ نتقنا الجبال فوقكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك أبونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. بعد ذلك أخرج حواء من ضلع آدم الأيسر بكلمة كوني فكانت، ثم جعل منها زوجها. خامسا مظاهر القدرة الإلهية الموجبة لإلهية الله، قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. المراد من الأنعام الإبل والبقر والغنم، والغنم ماعز وضان. كم زوج؟ ثمانية أزواج، الإبل والبقر والغنم والماعز والضان والماعز، ثمانية. ثمانية بمعنى الجمل والناقة، التيس والعنزة، الكبش والنعجة، كذا الثور والبقرة، ثمانية أزواج، إذ كل واحد يسمى زوج. من خلق هذه الأزواج؟ آباؤنا وأجدادنا. وأنزل لكم من أجلكم لتنتفعوا بذلك، لولا أن الله خلق الأنعام من أين نأكل اللحوم؟ من أين نشرب اللبن؟ من أين نركب؟ وكيف وكيف وكيف؟ ذي آلاء، ذي إنعامات، هذه إفضالات. هيا نحمد الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وأنزل لكم من الأنعام، وهل أنزلها من فوق؟ نعم، بقدرته وأمره. المطر ينزل من فوق، تنبت الأرض، ينبتون يخلقون من العشب والنبات. وأنزل الحديد في بأس شديد من أمره من علياء السماء. ثم قال تعالى تاسعا مظاهر القدرة الإلهية الموجبة لعبادته وحده دون من سواه، قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. من يفعل هذا؟ قطرة المني تتحول إلى علقة، تتحول علقة إلى مضغة، ثم يتكون إلى عظام، ثم تكسب اللحم، ثم ينبت الشعر وهو في بطن أمه في ظلمات ثلاث. ما الظلمات الثلاث؟ أولا البطن مظلم وإلى لا داخل البطن، ثانيا الرحم مظلم وإلى لا، ثالثا المشيمة كالسلام للنعجة للبعير يلف فيها الطفل في ظلمات ثلاث. من يخلق هذا؟ لو تجتمع البشرية كلها يخلقون واحدا؟ والله ما كان ولن يكون. كيف يعبدون الشياطين؟ كيف يعبدون غير الله؟ كيف يكفرون بالله ولا يؤمنون به ولا يعبدونه؟ خلقكم في بطون أمهاتكم وإلا، أو خلقنا في البر والبحر، خلقنا في بطون أمهاتنا في ظلمات ثلاث. عرفتم الظلمات؟ الرحيم مظلم، البطن مظلم، الرحيم مظلمة، المشيمة التي تغطي الولد مظلمة، في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك. أي بيان أعظم من هذا البيان؟ هذا هو ربكم، ما هو اللات ولا العزى ولا عيسى ولا العزي ولا فلان ولا فلان، ولا الشمس ولا القمر ولا الملائكة ولا البشر. هذا هو ربكم له الملك، لا إله إلا هو. عجيب هذا البيان، هذا ربكم له الملك لا معبود بحق إلا هو فأنى تصرفون. يا للعجب، كيف تصرفون؟ كيف تصرفكم الشياطين عن عبادة الله وتعبدون الشيطان؟ كيف تصرفون وتقولون الآلهة متعددة وتعبدون الأصنام والأحجار. سبحان الله العظيم، ما هذا القرآن العجب؟ ذلكم الله ربكم له الملك. من ينازع الله في الملك؟ لا أحد أبدا، لا في السماء ولا في الأرض، في أي كائن من الكائنات لا مالك إلا الله، له الملك الدائم الثابت، لا له الملك، لا إله إلا هو. بل أمس قلنا لو يجتمع علماء الكون كلهم والله ما نقضوا كلمة لا إله إلا الله نقضا منطقيا عقليا أبدا، مستحيل. إما أن يقولوا لا إله قالوها وهبطوا وتمزقوا وماتت الشيوعية، قالوا لا إله والحياة مادة الطبيعة، هذا كلام سخرية واستهزاء قرره في آذانهم اليهود والعياذ بالله، فأعموهم وأصموهم وقالوا لا إله لا إله. قف أنت، من أوجدك؟ من خلقك؟ كيف نطقت؟ كيف واقف أنت؟ من قل لي. ما في لا تقول الله لا أقل ولا أكثر، فكيف تنفي وجود الله؟ لو كان هناك آلهتان ثلاث أربعة لما كانت الحياة ولا ما تم وجودها، ولا تقاتلوا وتحاربوا وفنوا وهلكوا. قل لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا، تفسد السماء والأرض. فمن ثم والله إنه لا إله إلا الله. هكذا يقول تعالى في هذه البراهين الدالة على نبوة رسوله وعلى البعث الآخر وعلى ألوهيته عز وجل. هذا شأن الصور المكية، تقرر أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق والجزاء لا يتم إلا فيه. ألا له لا إله إلا الله فأنى تصرفون، أي كيف تصرفون عن التوحيد وتعبدون غير الله، كيف تصرفون عن الإيمان بالله وتكون به؟ عجب مع هذه البراهين والأدلة القاطعة. ثم قال تعالى إن تكفوا فإن الله غني عنكم. هذه الأدلة والبراهين كلها من أجل أن نؤمن. أتظنون أن الله في حاجة إلى إيماننا؟ فلهذا يبين بهذه الأدلة والبراهين لأنه مفتقر إلى إيماننا. والله ما ينفعه إيماننا ولا يضره كفرنا أبدا، كان ولم نكن. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ما هو في حاجة إليكم أبدا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لطيفة، يقول إن تكفروا لا يضره ذلك أبدا لأنه غني عنا، ما هو في حاجة إلينا نؤمن أو لا نؤمن. ومع هذا من رحمته من إحسانه بعباده من لطفه بعباده أنه ما يرضى لنا الكفر لما يقودنا إلى الخلود في جهنم والعياذ بالله تعالى، ولا يرضى لعباده الكفر. أولا ما هو في حاجة إلى إيماننا ولا إسلامنا ولا عبادتنا، ما هو مفتقر إلى ذلك ولا احتاج، إنه غني غنى مطلق، كان ولم يكن شيء منا. ومع هذا ما يرضى لعباده الكفر. رحيم وإلى لا، رؤوف وإلى لا، حكيم حليم وإلى لا، ما يرضى لك أن تكفر مع أن كفرك ما يضره أبدا. ولا يرضى لعباد الكفر أولا، ثانيا وإن تشكو يرضى لكم. لا إله إلا هذا رب، هذا ربنا العظيم، هذا الله الذي لا إله إلا هو. وإن تشكو يرضى الله لكم الشكر. من كفر لا يضر الله كفره ولكن ما يرضى له أن يكفر، ومن شكر الله في غنى عن شكره، ومع هذا يرضى لعباده الشكر لأنه يسعدهم ويكرمهم ويجلهم ويعوهم. ويدخلهم الجنة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضى ذلك الشكر لكم، لأنه يسعدكم وينزلكم بجواره. ومن الأدلة والبراهين قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. اعلموا أن من تحمل ذنبا ذنبه لا ينتقل إلى غيره أبدا. يا من لا ذنب له لا تقول أنا آخذ من ذنب أمي أو من ذنب أبي ذنبا أبدا. يا من أذنب ذنبك عليك وتحاسب به وتجزى به، أما من لم يذنب فلا يحاسب ولا يجزى بذنبك أنت. ولا تزر أي لا تحمل وازر حامل للإثم والوزر وزر أخرى. يبعثون يوم القيامة هذا مذنب وهذا طاهر نقي، ما يؤخذ من هذا الذنب إلى هذا الطاهر النقي أبدا. لو تكفر البشرية كلها وتسلم أنت ما ضرك ذلك أبدا ولا تأثرت به، وتدخل الجنة وهم يدخلون النار. ولا تزر وازرة أي نفس وازرة حاملة للوزر وزر أخرى. وأخيرا: ثم إلى ربكم مرجعكم. من يقول لا لا لا لا لا نرجع إلى أمريكا؟ هيا إلى أين ترجعون؟ إلى الله فقط. ندفنه في التراب وروحه ترجع إلى الله في الملكوت الأعلى، أو في سجين في أسفل السافلين موقتا فقط حتى تنتهي هذه الدواء بالمرة، وبعد ذلك حياة أكمل من هذه الحياة، لنحاسب على أعمالنا هنا ونجزى بها هناك. فلهذا أكرر القول: لو سألك فيلسوف طالب عالم كذا روسي ألماني وقال لك: ما السر في خلق هذه الحياة؟ لماذا خلقها الله هذا؟ بما تجيبه؟ أراد أن يذكر ويشكر، فأوجد هذه الدار وأوجد أهلها ليعبدوه بذكره وشكره. والله العظيم لا سر إلا هذه. وإن قال لك: والدار الآخرة التي تخبرون عنها وتقولون لما أوجدها؟ ما السر؟ ما الحكمة؟ الجواب: والله من أجل أن يجزينا على عملنا هذا في هذه الدار فقط. ما أوجدنا لعبادة ولا لعمل ولا لتوالد ولا أبدا، فقط ليجزينا على عملنا الذي عملناه اليوم. عرفتم سر الحياتين والدارين وإلا لا؟ سر هذه الدار ما هي؟ أن نعبد الله ونشكره، فويل للكافرين عدم الشاكرين. والدار الأخرى لماذا أوجدها وهيئها؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يجزي العاملين بعملهم. وما منا إلا هو عامل، إما بالصالحات ففي الجنة، وإما بالموبقات ففي جهنم. هكذا يقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم، لا إلى غيره، إلى ربكم خالقكم ومالك أمركم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. فينبئكم يخبركم بما كنتم تعملونه في هذه الدنيا من الخير والشر. وبعد التنبيه الجزاء، إما النعيم المقيم وإما العذاب الأليم. سبحان الله. ثم إلى ربكم مرجعكم. نرجع إلى الله وإلى لا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كم صليت الآن على الموتى؟ إلى أين؟ إلى الله، رجعوا إلى الله، هو الذي سألت أرواحهم من ظهر آدم واستنطقهم وأشهدهم. الآن ما هي إلا ساعة ويعودون إلى الملكوت الأعلى إن كانوا من أهل الإيمان وصالح الأعمال، أو إلى أسفل الكون إن كانوا من أهل الشرك والذنوب والآثام، والأجسام باقية كالحجارة والطين. ثم ختم هذا البيان العظيم بقوله: إنه عليم بذات الصدور. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنت تعملون، أخفيته أظهرته سترته حتى ما في صدرك يعلمه، والله لا ينبئنا حتى بما في صدورنا ولو ما نطقنا به ولا فعلنا. إنه عليم بذات الصدر، بما في الصدور، معنى أنه يحاسبنا أدق حساب عن كل عملنا من ساعة أن بلغت وتكلفت، كل ما يتم من عملك هو مكتوب مسجل وتحاسب عنه وتجزى به يوم القيامة، يوم تنتهي هذه الدورة وعما قريب تنتهي، والله إنها لقريبة الانتهاء. والآن مع هداية الآيات، تأملوا ما في هذه الآية من هدايات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان آيات الله في الكون وإيرادها أدلة على التوحيد. من هداية الآيات عرض للآيات الكونية هذه الموجودات لتدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله، لتقرر التوحيد لله عز وجل. وقد علمتم الآن وقبل اليوم الصور المكية مهمتها أن تقرر العقيدة وتوجدها، صاحبها حي فاقدها ميت. والعقيدة أعظم أركانها التوحيد والنبوة والدار الآخرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر. نعم. ثانيا، بيان إفضال الله تعالى على العباد في خلقهم ورزقهم. بيان إفضال الله وإنعامه وإكرامه على العباد بخلقهم ورزقهم. ما خلقنا، ما رزقنا، من خلق هذا الكون لنا، من رفع الشمس والقمر فوقنا، من أنزل الأمطار وأنبت النباتات وأنزل الحيوانات، كل هذا لمن؟ أليس لنا؟ إذن لما لا نقول الحمد لله ونشكره بطاعته؟ ثالثا، بيان أن الكفر أعجب من الإيمان، إذ أدلة الإيمان لا تعد كثرة، وأما الكفر فلا دليل عليه البتة، ومع هذا أكثر الناس كافرون. لطيفة هذه، فتأملوها. الإيمان له أدلة، أليس كذلك؟ كيف آمنت أنت؟ أنا ذكرت أنني مخلوق، سألت عن خالقي قال والله، قلت ما يحب قال يحب كذا، ما يكره كذا، حتى يحبني ويكرمني. أدلة الإيمان هذه التي استعرضها الآن في الآيات، وإلا الشمس القمر الكواكب النبات الحيوانات، كل هذا يدل على وجود الله. والكفر ما دليله؟ ما دليل الكفر؟ والله لا دليل له، ومع هذا يكفرون، بل كل أكثر الناس كافرون. أدلة كفر ما هي؟ هل للكفر دليل؟ يعني ما دليله؟ التوحيد الإيمان له دليل، كما قلت لك، أنا نظرت إلى السماء قلت هذه السماء من أوجدها؟ هذه الكواكب والشموس والأقمار من خلقها؟ يقال خالق، هذا الذي يحبه وهذا الذي يعبده، وأسأل عنه، وإذا عرفته لا أفارقه أبدا. أدلة براهين ولا لا؟ والكفر ما هو دليله؟ فلهذا لا أعجب من الكفر أبدا، لا أعجب من الكفر، إذ كفر بدون دليل، وإنما فقط وسوسة الشيطان وتزين إبليس عليه لعائن الله. نعم. رابعا، بيان غنى الله تعالى عن خلقه وافتقار الخلق إليه. بيان رضا الله تعالى عن خلقه، غنى، بيان غنى الله تعالى عن خلقه. الله غني عن خلقه وإلا لا؟ الله غني وأنتم الفقراء. نعم الله غني عن خلقه، ما هو في حاجة إلينا لا بعبادتنا ولا بمعاصينا، غناه مطلق، هذه حقيقة، والله الغني وأنتم الفقراء. نعم. خامسا بيان عدالة الله تعالى يوم القيامة وتقريرها. بيان عدالة الله عز وجل يوم القيامة وتقرير العقيدة وتقرير هذه العدالة. إذ يحاسبنا ويجزينا بكسبنا ولا يظلم أحدا منا، كل يسأل عن عمله وقد دون له ويحاسب به، وإما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى السعادة وإما الشقاء، فهذه عدالة إلهية، عدالة الله، حتى ما في القلب من الإيمان تثاب عليه وتجزى به لأنه يعلم ما في الصدر. نعم. سادسا بيان إحاطة علم الله بالخلق وعلمه بأفعالهم وأحوالهم ظاهرا وباطنا. بيان إحاطة الله، علم الله بالكائنات كلها، وعلمه الذي علم به كل شيء حتى ما في الصدور، ما في البال في الصدر يعلمه الله عز وجل، فعلمه أحاط بكل شيء. نعم.